نشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس يوم 22 من هذا الشهر مقالة بقلم الرئيس الفخري لجمعية إعانة السجناء أطهار الذمة التابعة لمجلس الحركة العائلية من أجل الديمقراطية، تدعو إلى منع نشر السات وفتح العصر الجديد من التوحيد المستقل والسلام والازدهار بالمقاومة بشموعه.